الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، ما أحلى معرفة الصالحين وسماع أخبارهم وسيرهم لنحذو حذوهم ونقتفي أثرهم ونترحم عليهم وندعو لهم. العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي ولد في بلدة عنيزة بالقصيم عام 1307 للهجرة النبوية. توفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين رحمهم الله جميعا. فتربى يتيما، فنشأ رحمه الله نشأة صالحة كريمة، وعرف فيه النبوء والصلاح من حداثة سنه. حفظ القرآن وعمره 11 عاما. كان كثير الاطلاع والقراءة لكتب التفسير والحديث والتوحيد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. صنف رحمه الله كتبا كثيرة، منها تفسيره للقرآن، تيسير الكريم المنان، وكذلك القواعد الحسان لتفسير القرآن، والدرة المختصرة في محاسن الإسلام، والقول السديد في مقاصد التوحيد، وغيرها كثير وكثير. توفي رحمه الله عام 76 و300 و1000 رحمه الله رحمة واسعة. خطب مرة يذكر بنعمة التوحيد والإخلاص، فقال رحمه الله: أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الله خلقكم وأمركم بمعرفته وعبادته وحثكم على إخلاص الدين وتحقيق طاعته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وذلك أنه يجب علينا أن نؤمن ونعترف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، المتفضل على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، نعم الدنيا ونعم الدين، وأنه الموصوف بسعة الرحمة وشمول الحكمة والعلم المحيط الشامل المنعوت بالعظمة والكبرياء والعز الكامل، وهو الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل على الكمال والتمام. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهو الغني المطلق ومن سواه إليه فقير، وهو القوي العزيز ومن سواه عاجز ذليل، وهو الجواد الكريم، فلا غنى لأحد عن كرمه طرفة عين. قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ونؤمن أن الله الذي لا إله إلا هو فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فكما أنه لا رب ولا خالق ولا منعم سواه، فليس للعباد إله ومعبود إلا الله. فمن أخلص له الدين في ظاهره وباطنه فهو الموحد حقا، ومن صرف شيئا من العبادة لغيره فهو المشرك صرفا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، فليس لنا معبود سواه، فلا نستعين إلا به ولا نعبد إلا إياه، فهو الإله المقصود بالتأله والحب والتعظيم، وهو المقصود لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وكل أمر عظيم. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ونؤمن بنزول ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، مع أنه العلي الأعلى الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم في جنة المأوى، فرؤيته ورضوانه أكبر نعيم يجزل لهم المولى. ونشهد أن القرآن تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب النبي الكريم بلسان عربي مبين، فهو كلام الله حقا منزل غير مخلوق، فهو الهدى والرحمة والشفاء والنور، وعليه المدار في الأصول والفروع والأحكام كلها وجميع الأمور. ونشهد أن الله حق، وقوله حق، ووعده حق، ولقاءه حق، والنبيين حق، ومحمدا صلى الله عليه وسلم حق. قال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور فيجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيثيب الطائعين بفضله ويعاقب العاصين بحكمته وعدله. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ونؤمن بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من أحوال اليوم الآخر والشفاعة والحوض والميزان والصراط وصحائف الأعمال، وما ذكر من صفات الجنة والنار وصفات أهلهما، كل ذلك حق لا ريب فيه، وكله داخل في الإيمان باليوم الآخر. والحاصل أننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إيمانا مجملا شاملا، وإيمانا مفصلا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأله تعالى أن يثبتنا على ذلك ويميتنا ويحيينا عليه، إنه جواد كريم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله من بظاهر النعم وباطنها وفروعها وأصولها، فأعطى النفوس من سوابغ نعمائه غاية منيتها ومنتهى سؤلها. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي تفرد بإيصال الخيرات والمسار ودفع العقوبات والمكروهات والمضار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان بالأقوال والأفعال والإقرار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا مولاكم على ما خصكم به من النعم والآلاء، واعلموا أنكم لا تقدرون على العد لها والإحصاء، فاشتغلوا بالتفكر بأصول النعم وقواعدها وما ترتب على ذلك من ثمراتها ونتائجها وفوائدها، فإنكم إذا ألقيتم نظرة على حالة الأمم وانحرافهم عن دين الإسلام القويم امتلأت قلوبكم من شكر الرب الرحيم الذي من عليكم بدين الإسلام وبالسنة والصراط المستقيم. ثم إذا نظرتم في المنتسبين إلى دين الإسلام، في بعض المنتسبين إلى دين الإسلام وتفرقها على 73 فرقة كلها هالكة إلا أهل السنة التي من الله عليكم بها، فإنها أكبر منحة وأسبغ منه، ونقى لكم دينكم من البدع والإشراف، وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها الرب الكريم، حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم. فكان الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نصر السنة والكتاب، وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب، حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية تقي الدين، فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين وفرق المبتدعين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين، وسلك طريقته تلامذته وأتباعه من فحول العلماء المحققين، حتى جاءت النوبة لشيخ الجزيرة وإمامها الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقام بهذا الأمر أتم القيام، ولم يزل في جهاد مع الأعداء وجلاد، حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد، وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد، فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد، وسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك والتنديد بعد فضل الله تبارك وتعالى، فلم تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين ولا مولدا ولا معبدا. أوليس من أكبر منن الله عليكم وأجل إحسانه الواصل إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرر الذي حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر، حتى نشأتم أنتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب وتغترفون من زلالها أحسن اغتراب، لم تدركوا هذا بوسيلة منكم ولا قوة علم ولا ذكاء، وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء، بينما ترون الأقطار الأخرى إلا من رحم الله محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح، مملوءة من البدع وبناء المشاهد على القبور والأخلاق القباح، فاحمدوا ربكم على هذه النعم، احمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدا ولا شكورا، واستغفروه من تقصيركم وتوبوا إليه إنه كان عفوا قديرا، وسلوه أن يحفظ عليكم دينكم وأن يثبتكم على الحق حتى الممات، وأن يحييكم في عافية مما أحاط بكم من الشرور والأمور المهلكات، إنه قريب مجيب الدعوات،